سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة. إذا قامت القيامة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لقيامها أحد يكذب به. خافضة رافعة. هي خافضة لأعداء الله في النار، رافعة لأوليائه في الجنة. إذا رجت الأرض رجا. إذا حركت الأرض تحريكا شديدا. وبست الجبال بسا. وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا. فكانت هباء منبثا. فصارت غبارا متطايرا في الجو قد ذرته الريح. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أيها الخلق أصنافا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية، ما أعظم مكانتهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة، ما أسوأ حالهم. والسابقون السابقون. والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة. أولئك المقربون. أولئك هم المقربون عند الله. في جنات النعيم. يدخلهم ربهم في جنات النعيم. ثلة من الأولين. يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة وغيرهم من الأمم الأخرى. وقليل من الآخرين. وقليل من آخر هذه الأمة. على سرر موضونة. على سرر منسوجة بالذهب. متكئين عليها متقابلين. متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأقداح وأباريق وكأس من عين خمر جارية في الجنة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا تصدع منها رؤوسهم ولا تذهب بعقولهم. وفاكهة مما يتخيرون. ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه. ولحم طير مما يشتهون. وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم. وحور عين. ولهم نساء ذوات عيون واسعة. كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وجمالا. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون في الجنة باطلا ولا ما يتأثمون بسماعه. إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قولا سالما من هذه العيوب وتسليم بعضهم على بعض. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أعظم مكانتهم وجزاءهم. في سدر مخضود. هم في سدر لا شوك فيه. وطلح منضود. وموز متراكب بعضه على بعض. وظل ممدود. وظل دائم لا يزول. وماء مسكوب. وماء جار لا ينقطع. وفاكهة كثيرة. وفاكهة كثيرة لا تنفد. لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولا تنقطع عنهم ولا يمنعهم منها مانع. وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة على السرر. إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء. فجعلناهن أبكارا. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا. متحببات إلى أزواجهن في سن واحدة. لأصحاب اليمين. خلقناهن لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين. وهم جماعة كثيرة من الأولين. وثلة من الآخرين. وجماعة كثيرة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم. في سموم وحميم. في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم. وماء حار يغلي. وظل من يحموم. وظل من دخان شديد السواد. لا بارد ولا كريم. لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام معرضين عما جاءتهم به الرسل. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته ولا ينوون التوبة من ذلك.